بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية العلمية. درسنا في هذا اليوم هو شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، وضيفنا كما تعلمون هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء بشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بالدكتور عبد الله، اهلا ومرحبا بك. حياكم الله وبالاخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين. ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم معنا عبر متابعتكم لهذا الدرس وعبر اتصالاتكم الهاتفية على ارقام الهواتف التي تظهر امامكم، كذلك عبر التواصل المبارك من خلال اجاباتكم عن اسئلة كل درس، وايضا بعثكم للاسئلة المطروحة على فضيلة الشيخ خلال شرحه، وذلك عبر موقع الأكاديمية على الشبكة العالمية الإنترنت. فنرحب بكم مرة أخرى. شيخ عبد الله، كنا على البرنامج نستعرض مع الإجابات الواردة عن درس الأمس. كان سؤال الحلقة الماضية: ما الشروط أو ما شروط اعتبار نكاح الكفار؟ حقيقة ورد لبريد البرنامج مجموعة كبيرة من الإجابات، فأنا نختار من ضمنها إجابة الأخت جميلة من العراق، تقول فيه شرطان: أولا أن يعتقدوه حلا في شرعهم، أن يعتقدوه حلال في شرعتهم ويصححوه في دينهم. المجوس يعتقدون حل نكاح المحارم، والنصارى يعتبرون الزنا حرام. ثانيا أن لا يترافعوا إلينا، فإذا لم يترافعوا إلينا لا نتعرض لأنكحتهم. جميل، إجابة وافية وضافية، لكن للفائدة حينما نقول أن يعتقدوه حلالا فيما بينهم، بمعنى أن لو ثمت كفار قد عاشوا في بلاد المسلمين وأوجدوا حفلة فيها من الاختلاط والعري والتفسخ والانحلال والوقوع الزنا، فهذا يجب على المسلمين ويجب على ولي أمر المسلمين أن يمنع مثل هذا. لماذا؟ لأن هذا زنا ومحرم عند الكفار أنفسهم، يعني عند عقيدة النصارى أو عقيدة اليهود. أما لو وضعوا حفل فيما بينهم وهو زواج، ويتزوج هذا بمولية هذه بعدما خطبها وأصدقها أو لم يصدقها على طريقتهم، فهذا يبقون عليه ولا ينكر عليهم. واضح يا إخوان؟ ومعنى معتبر بمعنى أننا لا ننكر عليهم، هذا معنى معتبر. هذا واحد. الثاني أنه ليس معناه أنه لو ارتفعوا إلينا وأردنا أن نحكم فيما بينهم، ليس معناه أن نبقي هذا العقد فيما بينهم. فلو جاءت امرأة تطلب من زوجها مهرا وهو مثلا خمر كما قلنا ذلك أو غير ذلك من المحرمات، فيجب أن نمضيه على ماذا؟ على شرع الله. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. نستعرض جملة من الإجابات الواردة، أسماء الذين شاركونا جزاهم الله خيرا: أخت أم فجر من السعودية، سماء الإسلام من مصر، مريم من السعودية، طلحة أيضا من السعودية، خلود من السعودية، عزيزة باخلعة من السعودية، فاطمة من مصر، نورة أيضا من السعودية، مصعب من المغرب. أيضا من الإجابات الواردة: خديجة من المغرب بعثت بإجابة، الأخ نبيل إبراهيم سيد حجازي من السعودية أيضا أم فجر. هذا يعني هذه أبرز الإجابات الواردة، وأشكر الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا خلال هذه الحلقات. أيضا حقيقة تأتي شيخ عبد الله وأثناء بداية الدرس عندما نمضي يعني في الشرح، تمضون في الشرح، تأتي بعض الإجابات وإن كانت متأخرة، ولعل يعني الأخوة يبكروا في إرسال إجابات. حسن، ولا مانع يا إخوان أن يكون هناك مشاركة أثناء الدرس، سواء كان من الهاتف أو من الإخوة الذين يتصلون عبر البريد الإلكتروني، فلا مانع. فالشيخ أبا عمار، لو قرأت أو وجدت رسالة فقرأ علينا حتى يكون هناك نوع من التداخل، كما أشارت بعض الأخوات في سؤالها بالأمس. أما اليوم فسوف نشرح إن شاء الله باب الشروط في النكاح، باب الشروط في النكاح. وهذا الباب هو من أهم الشروط، من أهم الأبواب في العلاقة الاجتماعية بين الرجل وبين المرأة. نعم. فلتتفضل. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم، وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح لذلك. ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداق بينهما. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول باطلا أو أن نفعل فجورا. اللهم أرنا من فضلك وكرمك وجودك وإنعامك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أحبة الكرام، هذا باب الشروط في النكاح، وثمة فرق بين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح. وقد سبق أن تحدثنا عن شروط النكاح وذكرنا شروطها، ولا داعي لذكرها. وقد ذكرنا شروط النكاح وقد ذكرنا شروط النكاح فلا داعي لذكرها، إلا أننا في هذا الباب أو في هذا المجلس سوف نتحدث عن الشروط في النكاح. والفرق بين الشروط في النكاح وبين شروط النكاح فروق، أهمها الأول أن شروط النكاح متوقف عليها صحة العقد وعدم فساده، متوقف عليه في صحة العقد وعدم فساده، هذا الشروط شروط النكاح. فعدم وجود الولي أو عدم وجود المهر أو عدم وجود الشاهدين فإنه يفسد العقد، هذا فرق. أما الشروط في النكاح فإن عدم وجوده لا يتوقف عليه صحة العقد، فإن العقد صحيح ولكن يتوقف عليه لزومه وإمضاؤه، فيبقى فيه الخيار، والخيار لا يكون في عقد إلا أن يكون العقد صحيحا. واضح يا إخوان؟ فلو قال الرجل فلو قالت المرأة لزوجها: أقبلك زوجا لي بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، فهذا شرط فاسد. واضح؟ شرط فاسد. ولو قالت المرأة: أقبلك زوجا بشرط أن أستمر في دراستي، فهذا شرط صحيح. فلو تزوجها الزوج ولم يفي بهذا الشرط فلها الخيار، فيكون إيش؟ العقد صحيح ويبقى في من حيث لزوم العقد أو عدم لزومه. واضح؟ الشرط الثاني أو الفرق الثاني أن شروط النكاح إنما هي من وضع الخالق، من وضع الشارع، وهو دين ندين الله به، ولا يصح هذا الأمر إلا بتوفره من الخالق سبحانه. فالبيع له شروط، من الذي وضعها؟ الله سبحانه وتعالى. والنكاح له شروط، من الذي وضعها؟ الله سبحانه وتعالى، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشروط في النكاح فإنما هي من وضع المخلوق، من وضع المتعاقدين، فإنما هو من وضع المتعاقدين، وهذان فرقان مهمان. هذا أمر. المسألة الثانية أن المعتبر في الشروط في النكاح هو ما شرطاه، ومعنى ما شرطاه يعني الزوج أو الولي أو ابنتها، ابنته، ابنة الولي أو موليته. فالشرط المعتبر هو ما كان حال إبرام العقد. فلو قال الرجل: زوجتك ابنتي بشرطي ألا تسافر بها من الرياض، فهذا شرط في صلب العقد وفي حالة إبرام العقد، وهذا بإجماع الفقهاء. واضح؟ أما الشرط قبل العقد مثل ما لو قال قالت المرأة أقبلك زوجا لي إذا ذهبت إلى والدي وخطبتني من والدي بشرط أن أكمل دراستي، فقال نعم، فقال نعم قبل إبرام العقد، قبل إبرام العقد ورضي بذلك، فذهب الزوج إلى الولي فخطبها من وليها فقبل الولي ولم يذكر شروط وعقدوا على ذلك، فإن المرأة ما تزوجت هذا الرجل وما قبلت إلا بوجود هذا الشرط الذي هو قبل العقد. وقد قال وهذه المسألة وقع فيها خلاف، فذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله وهو رواية عند الإمام أحمد على أن الشرط الذي هو قبل العقد في حكم الشرط المقترن بالعقد، أن الشرط الذي قبل العقد إذا تراضى عليه الطرفان في حكم الشرط المقترن بالعقد، وهذا كما قلت هو اختيار أبي العباس بن تيمية خلافا للمالكية والشافعية وبعض وأكثر الحنفية، والراجح هو ذاك. طيب السؤال، المسألة الثانية، الشرط بعد إبرام العقد، الشرط بعد إبرام العقد، فلو تزوج الرجل المرأة وصار بينهما من غير شرط، تزوج من غير شرط وصار بينهما خلاف في مسألة دراسة المرأة، تدرس تكمل المرأة أو لا تكمل، فنقول هل شرط المرأة بعدما وجد اتفاق بينهما، يعني تذهب إلى أهلها ثم يوجدون الصلح بينهما فيتشترط المرأة أن تستمر في دراستها فيرضى الزوج بذلك، مع العلم أن هذا الشرط غير موجود في العقد، فهل يعتبر هذا الشرط يجب الوفاء به وإذا أخل به أحد الزوجين فله الفسخ وله الخيار؟ نقول في ذلك خلاف، ورجح ابن رجب رحمه الله أنه يكون في حكم الشرط المقترن بالعقد، والأقرب أن يقال أن الشرط الذي بعد إبرام العقد إذا اتفق عليه ورضياه على استمرار العقد فإنه يكون في حكم الشرط الموجود في العقد. أعيد، والأقرب الله أعلم، على أن الشرط السائل المتقدم عن العقد إذا ارتضاها الطرفان، إذا ارتضياه جميعا وقبلاه على الاستمرار فإنه يكون في حكم الشرط الذي هو في العقد. هذه مسألة وهي المسألة الثانية. ندخل في المسألة الثالثة وهي الشروط في النكاح. الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاث أقسام أو ثلاثة أقسام القسم أو اجعلونا نقول إلى قسمين أفضل، فندمج القسم الأول والثاني نجعلهما واحد، وهذا تقسيم حسن وهو اختيار أكثر المحققين من أهل العلم. نقول القسم الأول هذا نختار قسمين حتى لا نشتت الإخوة. القسم الأول هو الشرط الصحيح. القسم الأول هو الشرط الصحيح، وتعريفه هو كل شرط ليس بمحرم ولا يستلزم التحريم ولا يخالف مقصود العقد ولا مقصود الشارع. أعيد، الشرط الصحيح هو كل شرط ليس بمحرم ولا يستلزم التحريم ولا يخالف مقصود العقد ولا مقصود الشارع. ومعنى مقصود العقد إذا كان هذا العقد الشرط يعود على أصل العقد بالإبطال فيكون شرطا باطلا، يعني يخالف مقصود العقد. فلو قالت المرأة لزوجها أقبلك زوجا لي بشرط ألا تستمتع بي كان شرطا باطلا لأنه يخالف مقصود النكاح، لأن أصل النكاح هو الديمومة والاستمرار والاستمتاع، فعلى هذا فهذا شرط باطل لأنه خالف مقصود العقد. أما مخالفة مقصود الشارع فهو مثل ما لو اشترطت المرأة طلاق ضرتها أو طلاق أختها، فهذا شرط لا يخالف مقصود العقد، أليس كذلك؟ لأن شروط العقد قد توفرت، ولكن المرأة اشترطت شرطا يضر إيش؟ يضر بأختها لتستفرق صحفتها، وإنما قد قدر لها ما كتب لها كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا شرط يخالف إيش؟ يخالف مقصود الشارع فيكون غير صحيح. فالشرط الصحيح مثاله أن تشترط المرأة أن تبقى في دار أمها أو دار أبيها أو دارها، أو أن لا يسافر بها، أو أن تستمر في دراستها، أو أن تستمر في وظيفتها، أو أن تستمر في حضانة ابنها أو بنتها التي من زوج آخر، أو أن يكون لها خادم، يعني خادمة تشترط أن يأتي بها بخادمة. فهذه شروط صحيحة يجب الوفاء بها، فهذه شروط صحيحة يجب الوفاء بها. شيخ عفوا، يعني الفرق بين شرط محرم أو ليس بمحرم أو يستلزم التحريم؟ نعم، الفرق بين جميل. قولنا شرط محرم بمعنى هو ألا يخالف نصا شرعيا أو يستلزم مخالفة نص شرعي. معنى يستلزم مخالفة نص شرعي مثل ما لو قالت المرأة أريد أن يكون لي سائق يسوق بي وأكشف وجهي، هذا شرط محرم، واضح؟ وقولها سائق، هذا السائق لي وحدي أتصرف به كيف شاء، يستلزم وجود الخلوة، والخلوة محرمة، فهذا لا يجوز، واضح؟ فهذا لا يجوز، فإنه توفر لها سائق لكن من غير خلوة، من غير خلوة. وقولنا لا يخالف مقصود الشارع بمعنى أنه لا يلزم وجود دليل من الكتاب والسنة على هذا الشرط، ولكن يلزم ألا يخالف الكتاب والسنة، هذا معنى الشرط الصحيح. وهذا هو اختيار ابن العباس بن تيمية وابن القيم، ونصره أبو العباس في غير كتاب من كتبه كما في المجلد 29 من مجموع الفتاوى، وكما في القواعد النورانية، وكما في قاعدة في العقود، وكذا نصره ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين. الشرط الثاني أو القسم الثاني الشروط الفاسدة، الشروط الفاسدة. وقبل أن ندلف، الشرط الصحيح حكمه يجب الوفاء به، حكمه الشرط الصحيح يجب الوفاء به، وإذا لم يفي به الزوج فللزوجة حق الفسخ أو إبطال حقها في ذلك، واضح؟ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج. فهذا يدل على أن الشروط يجب الوفاء بها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والشروط في حكم العقود كما قال الإمام أحمد والشافعي وأبو العباس بن تيمية. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق دليل على أن الشروط الموجودة في عقد النكاح أولى بالاعتبار من غيرها، لأن فيها شفظ الأبضاع، لأن فيها شفظ الأبضاع وبذلها بالرضا وعدم الكراهة والإكراه. القسم الثاني الشروط الفاسدة، وتعريفها هي كل شرط خالف الكتاب والسنة أو خالف مقصود العقد، أو خالف مقصود العقد، يعني عكس الشروط الصحيحة، عكس الشروط الصحيحة. وهذا التقسيم، وهذا التقسيم هذا على القول الراجح خلافا للحنفية والمالكية والشافعية، وهذا على أحد الروايتين عند الإمام أحمد وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. ولا يسع الناس في هذا الزمان إلا هذا، ولو قلنا بغير ذلك لوقع في الناس حرج ومشقة. طيب مثال الشرط الثاني مثل شرط الشغار، أن يقول الرجل أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو أزوجك موليتي على أن تزوجني موليتك، كما سوف يأتي تفصيله بمهر أو بغير مهر. أو نكاح المتعة، أن يقول الرجل أتزوجك على شهر مدة معينة، كما سوف يأتي تعريف ذلك مفصلا. أو يكون الشرط عرفيا، أو يكون الشرط عرفيا يعني تعارف الناس عليه ولو لم يصرح عليه في العقد، فإنه يأخذ حكم الشرط إيش؟ الشرط الصريح الفاسد. فالشرط الفاسد ينقسم إلى صريح وضمني. ومعنى الضمني إذا تعارف الناس أن هذا الحي أو هذا البلد لا يأتيه شخص يتزوج إلا بقصد المتعة، ومأذوني الأنكحة أو مأذونو الأنكحة لا يبرئون إلا بمعنى نكاح المتعة، فهذا يكون حكمك حكم الشرط الصريح الفاسد، كما سوف يأتي تفصيل ذلك. ودليل الشرط الفاسد قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. هذا حديث متفق عليه من حديث عائشة. ومعنى ليس في كتاب الله ليس المراد به ليس موجودا في الكتاب والسنة كما ظن ذلك أبو محمد بن حزم، ولكن المراد أن في كتاب الله يعني كل شرط غير مخالف لكتاب الله، لأن ثمة شروط صححها الشارع غير موجودة في الكتاب وهي صحيحة بإجماع الفقهاء، مثل التأجيل في الثمن أو التأجيل في الصداق، فهو صحيح ومع ذلك ليس هو موجودا في كتاب الله وقد أجمع أهل العلم عليه. واضح يا أخوان؟ طيب هنا نكون قد ضبطنا مسألة الشروط في النكاح. فالشروط في النكاح أعيد على عجل تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة يجب الوفاء بها، وإذا لم يفي الزوج فللمرأة الخيار، إن شاءت أبطلت حقها وإن شاءت فسخت العقد عند القاضي، ولا يلزم طلاق الزوج لأنه خالف شرطها. أما القسم الثاني وهو الشروط الفاسدة فإننا نقسمها من حيث الحكم إلى قسمين. واضح؟ من حيث حكمها إلى قسمين. القسم الأول شروط محرمة تعود على أصل العقد بالإبطال، شروط محرمة تعود على أصل العقد بالإبطال، وإن شئت قل وهي الشروط المحرمة التي تخالف مقصود العقد، وهي الشروط المحرمة التي تخالف مقصود العقد، فإنها تكون شروطا فاسدة مفسدة للعقد. واضح؟ فالشروط الفاسدة المفسدة للعقد هي الشروط المحرمة التي تعود على أصل العقد بالإبطال أو التي تخالف مقصود العقد. مثال ذلك لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن يتزوجها بشرط شهر واحد، كما سوف يأتي تفصيله في زواج المتعة أو النكاح السياحي أو المصياف كما يسميه بعض الصحفيين أو بعض الإعلاميين، فهذا نكاح مؤقت بوقت يعود على أصل عقد النكاح إيش؟ بالإبطال والمخالفة، لأن أصل في النكاح إيش؟ الديمومة والاستمرار والبقاء، فإذا اشترط خلاف ذلك فقد اشترط ما هو مخالف لمقصود العقد. ومثال ذلك أيضا شرط الشغار أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، فهذا شرط مخالف للشارع ويعود على أصل العقد بالإبطال. واضح؟ لماذا؟ لأنه سوف يتزوج المرأة من غير رضاها، ومن شروط العقد قلنا رضا الزوجين. واضح؟ القسم الثاني من الشروط الفاسدة، شروط فاسدة لا يفسد أو لا يفسد العقد بها، وهي الشروط التي لا تخالف شروط العقد، اللي هي الخمسة التي ذكرناها أو الأربعة على الخلاف، ولكنها تخالف الشارع، لا تخالف مقصود العقد ولكنها تخالف مقصود الشارع. ايش معنى مقصود الشارع؟ أن الشارع نهى عن، أن الشارع نهى عن، مثال لو أن امرأة اشترطت على زوجها أن يتزوجها بشرط أن يطلق زوجته الأولى، فقال نعم أنا تزوجك وإن شاء الله سوف أطلقها، فتزوجها ولم يطلقها، هل تقول لي الخيار؟ نقول لا، هذا شرط فاسد لا يفسد العقد. مثاله أيضا عائشة رضي الله عنها حينما أرادت أن تعتق بريرة، فقال أولياء بريرة لا تعتقينها يا عائشة ويكون الولاء لنا، قال الرسول إنما الولاء لمن أعتاق، فشرطهم هذا شرط فاسد لكن العقد صحيح. واضح؟ ومثل ذلك لو أن امرأة اشترطت على زوجها ألا يأتيها إلا بعد مدة، هي التي تشترط، وهذا نقول شرط فاسد لأنه يخالف إيش؟ شرط فاسد لأنه يمنع حق الزوج ولكن لا يخالف مقصود العقد كاملا. هذان هما أقسام الشروط في النكاح، وتجدون يا رعاكم الله أننا قد دخلنا أو شرحنا جميع هذا الباب، ولعلنا ندخل في ذلك على عجل. يقول المؤلف إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها، هذا قاعدتها، هل هو شرط فاسد أم شرط صحيح؟ هذا شرط صحيح. لما؟ لأنه لا يخالف مقصود الشارع ولا يخالف مقصود العقد على القول الراجح، خلافا للحنفية والشافعية والمالكية. ومما يدل على ذلك ما جاء عند ابن أبي شيبة رحمه الله وعبد الرزاق في المصنف وسعيد بن منصور في مسنده وغيرهم كالبيهقي وغيرهم، أن رجلا تزوج امرأة على ألا يسافر بها في عهد عمر بن الخطاب، فتزوجها على ذلك، فلما تزوج أراد أن يسافر بها فأبت عليه فأكرهها في ذلك، فتقاضيا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، فقال عمر لها شرطها، لها شرطها. فقال الأعرابي الله أكبر، إذن لا تشاء امرأة أن تطلق نفسها إلا اشترطت، يعني أنها إذا أرادت ألا تريد الزوج اشترطت وانتهت. قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، من اشترط على نفسه شرطا فهو عليه. وهذا الحديث قلت أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم، ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم من غير ذكر القصة، والحديث صحيح، والحديث صحيح. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أمضوا هذا الشرط، فدل على أن الشرط صحيح، أن الشرط صحيح. يقول أول لا يتزوج عليها، الزواج بالمرأة أو الزواج على الزوجة الأولى جائز، أليس كذلك؟ حق للرجل، إذا أبطله فله ذلك. فلو تزوج امرأة قالت المرأة نعم أقبلك زوجا لي بشرط ألا تتزوج علي، فهل هذا صحيح أم لا؟ نقول الراجح أنه شرط صحيح، فلو تزوجها الرجل على هذا الشرط فيجب عليه أن يفي بهذا الشرط، فإن تزوج عليها فإنه يكون آثما لأنه خانها في شرطها، هذا واحد. والثاني يكون لها الخيار، إن شاءت بقيت معه، إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها وفسخت، ولا يلزم طلاق الزوج. لماذا؟ لأن أمرها بيدها حينئذ، لأن المرأة ما رضيته زوجا لها إلا بوجود هذا الشرط، فلو أمضيناه عليها من غير رضاها لا نترتب على ذلك أن تكون قد تزوجت من غير رضا، من غير رضا. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. شيخ عبد الله، لو تزوجها الثانية سرا يعني بالنسبة للعقد الأول، العقد يكون صحيحا، العقد يكون صحيحا لا إشكال، لكن لها الخيار، ولا يجوز له إلا أن لو علمت لها الخيار، لكن العقد صحيح، لكن العقد صحيح. تفضل يا شيخ جزاك الله خير. هذا ما يخالف مثلا النصوص الشرعية؟ نعم. التي وردت مثلا في تعدد الزوجات. جميل. النصوص الشرعية لم توجب النكاح، إنما جعلته بإرادة الزوج، فانكحوا ما طاب لكم، فهو إرادة للزوج لا يبطل نصا شرعيا، بخلاف ما لو أمر الحاكم ألا يتزوجوا على هذا لكان هذا إبطالا لشرع الله، لكن هذا ليس إبطالا، إنما إبطالا لرغبة الزوج، وفرق بين الأمرين. طيب، يقول: أولا يتسرع عليها، يعني ألا يأخذ إماء ويشتري إماء، فلها شرطها، وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به أو أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وهذا الحديث متفق عليه. الآن المؤلف انتهى من الشروط الصحيحة ثم شرع في الشروط الفاسدة، والشروط الفاسدة هنا هي الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، ولهذا قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. نكاح المتعة هو أن ينكح الرجل المرأة مدة مؤقتة على مال معين، هو أن ينكح الرجل المرأة مدة معينة على مال معين، ونكاح المتعة باطل بإجماع الفقهاء والعلماء أهل السنة والجماعة، خلافا للرافضة عليهم من الله ما يستحقون، فإنهم استحبوها. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة إلى في يوم خيبر، فعلي رضي الله عنه نهى عن ذلك. ومما يدل على ذلك ما رواه أيضا مسلم في صحيحه من حديث الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم بالاستمتاع بالنساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. كان في أول الإسلام يجوز للرجل أن يستمتع بالمرأة بالقبضة من التمر أو من الشعير أو من البر زمنا معين، ثم يفارقها بانتهاء هذه المدة، ولكن بعد فتح مكة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الصحابة، لا أريد تسميته، ظنا منه أن ذلك يجوز، فأمر عمر جلده لأنه قد تزوج زواج متعة، وقال: لا يأتيني أحد بمثل ما جاء به عمر إلا جعلته نكالا، يعني ضربته. وعذر عمر أنه ظن أن ذلك باق إلى يوم القيامة، وهذا يرفع عنه الإثم، لكن في الظاهر يجب حكم الشرع لأن مثله لا يجهل ذلك. عفوا شيخ، لعلنا نكمل يعني ذكر النكاح المحرم أو الشروط المفسدة، نأخذ اتصال هاتفي ثم نعود. معنا اتصال هاتفي مع الأخت نورة من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أسأل لي سؤالين. نعم. السؤال الأول، هل يصح العمل بقول العباس بن تيمية عندما قال أن الرضاع يكون محرم حتى لو كان بعد الحولين؟ نعم. ومع أن الأرجح لا يحرم الرضاع بعد الحولين، وهل يؤثر الرضاع في سلوك الطفل إذا صار كم مرضع مثلا؟ السؤال واضح. الله يجزاك خير ويوفقك. شكرا لك. نعم. أما على رأي ابن العباس بن تيمية فقد كنت قلت لكم أن أبا العباس يرى أن العبرة بانقطاع الرضاع بالفطام استدلالا بما رواه هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وقلت إن هذا الحديث صححه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، إلا أني وجدت للحديث علة، وهو أن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة كما أشار إلى ذلك ابن حزم في المحلى. ثم إن هشام بن عروة روى عنه شخصان، أبو عوانة فرواه عن هشام مرفوعا وخالفه غيره كعبد الوهاب وغيره فأوقفه على أم سلمة. وعلى هذا فنقول الأقرب الله أعلم هو مذهب الجمهور الأئمة الأربعة على أنه لا يصح الرضاع ولا ينشر الحرمة إلا ما كان في زمن الحولين سواء فطم أو لم يفطم، العبرة بماذا؟ بالحولين. وعلى هذا فرضاع الكبير لا ينشر الحرمة كما مضى معنا. أما السؤال الثاني التي تسأل، هل رضاع المرأة يؤثر على سلوك الطفل؟ نقول كان العرب لا يتطلبون أو كانوا يتطلبون لأطفالهم النجباء العقلاء ذا النشامة والشجاعة، لأن ذلك يؤثر في الطفل. فكان حليم السعدية من قبيلة معروفة في الوفاء والعدل وغيره، فهذا لا شك أنه يؤثر في سلوك الطفل، وهذا بلا شك يؤثر في سلوك الطفل، وهذا أمر معروف مجرب والعلم عند الله. أحسن الله عليكم شيخ. يعني قبل أن نكمل في قضية الشروط المفسدة، يعني في الشرط الصحيح إذا كان الرجل هو الذي اشترط على زوجته وأخلت المرأة بالشرط، ما الحكم في عقد النكاح؟ طبعا الأمثلة سوف نأتي إليه، مثل الأمثلة في ذكرت هي للمرأة. نعم. هي التي اشترطت وأخل الزوج بها. نعم. نكاح الرجل إذا اشترط. نعم. على المرأة مثل اشترط عليها ألا تكمل دراستها. نعم. فهذا الشرط يجب الوفاء به، فقالت نعم، أو اشترط عليها أن ليس لها ليلة من الليالي، فهذا شرط صحيح ولكنه لها أن تطلب به كما سوف نأتي إليه، ولا أريد أن ندخل في نكاح المسيار أو نكاح غيرها حتى سوف نشرحه إن شاء الله، لكن نريد أن نمشي شيئا فشيئا. أولا نكاح المتعة سبق معنا وقلنا أن نكاح المتعة باطل، وقد نقل ابن هبيرة الإجماع من أهل العلم على بطلانه، وقد رواه علي بن أبي طالب والربيع بن سمرة عن أبيه. ومثل نكاح المتعة ما يقوله بعض الناس بنكاح المصياف، ونكاح المصياف أن يتزوج الرجل المرأة في العطلة الصيفية أو العطلة السياحية فيذهبان على أنه متى ما رجع إلى بلدهما فإنه ينفسخ العقد بينهما، فهذا لا شك أنه محرم في حكم المتعة. وهل يدخل في حكم المتعة ما لو تزوجها بشرط أن يطلقها بعد سنة أو بعد 6 أشهر؟ في فرق بين هذا وبين المتعة. نكاح المتعة أن يؤقت الأجل إلى أجل بحيث متى وصل الأجل انفسخ العقد، أما أن يشترط أن يطلقها مثل المرأة قالت بشرط أن تطلقني بعد 2 سنين أو بشرط أن أطلقك بعد سنتين فرضيت بذلك، فهل هذا في حكم المتعة؟ الأقرب الله أعلم أنه يكون في حكم المتعة، وأن هذا الشرط يعود على أصل العقد بالإبطال إذا وجد الشرط، فيكون في حكم الشرط المؤقت، فهذا يكون شرطا فاسدا مفسد للعقد، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال العقد صحيح والشرط باطل، والراجح أن هذا الشرط باطل والعقد باطل إذا ذكر. إذا ذكر. طيب، إذا كان هذا الشرط اللي هو شرط الطلاق معلوما لدى المتعاقدين قبل إبرام العقد، مثل امرأة تكلم الزوج وتقول أريدك أن تتزوجني 3 أشهر، أو تقول الرجل أريد أن أتزوجك 3 أشهر، أو ما دمت أنا في البلد أريد أن أتزوجك، أريد أن أدي الشهر سنة سنتين أو أنهي دراستي، فرضيت المرأة بذلك ثم ذهب إلى وليها فعقد عليها من غير ذكر الشرط، هل يدخل هذا في حكم المتعة أم لا يدخل؟ ما تقولون يا رعاكم الله؟ هل يدخل؟ نقول يدخل، لأن الشرط السابق عن العقد في حكم الشرط المقترن بالعقد، فعلى هذا فإذا توافق العاقدان على هذا الشرط فإنه يكون في حكم الشرط المقترن بالعقد. ومثل ذلك يا إخوان، ومثل ذلك ما يوجد في بعض البلاد، حينما يذهب الرجل يذهب إلى بلد معين ذات الشمال أو ذات الجنوب أو غير ذلك، فيتزوج المرأة وفي المرأة تعلم أن هذا الرجل لا يريد الاستمرار، والرجل يعلم ذلك والولي يعلم ذلك، وهو الذي يسمونه الزواج بنية الطلاق. والزواج بنية الطلاق له أقسام، أحب يا إخوان أن تتأملوا معي، الزواج بنية الطلاق ينقسم إلى أقسام. يا شيخ الله، يعني لو بدأ التقسيم حتى الأخوان بعدين يشدون من أكثر، تفضل. ما نتصل هاتفي ونعود إلى الأقسام لو تكرمتم، يعني أنت أذنت لنا في ذلك الحلقة. تفضل تفضل. تكرموا منكم. ما نتصل هاتفي من الأخ أبو مصعب من الطائف، تفضل. نعم أخي مصعب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال ممكن؟ تفضل. تفضل. يعني نحن في شرط احنا اصبح منتشر، هو يشرط الزوج على زوجته بأن لا تنجب، هذا الشرط جائز ام لا؟ يشرط ألا تنجب. اي نعم، ألا تنجب. طيب طيب، شكرا لك. السلام عليكم. شكرا لك. هذا الشرط وهو أن لا تنجب المرأة، نقول لا بأس به أن يشترط الرجل على امرأته ألا تنجب، شريطة ألا يقطع نسلها، بمعنى لا يقطع الرحم، أو يوجد عملية في المرأة بحيث لا تنجب، فهذا محرم، لكنه يضع وسائل تمنع من الحمل، هذا بينه وبين المرأة متى ما رضيت بذلك، لأنه حق لهما جميعا، فإذا أسقطت فلا بأس، وهذا هو الراجح والله أعلم. وإذا أخلت الشيء، وإذا أخلت تكون آثمة خائنة فقط في هذا الشرط، كما قلنا الرجل خائن في هذا شرطه، لأن أحق الشروط أن يوفى أو أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، لكنه لا يجوز أن يفعل الرجل فعلا يؤدي بقطع أو بأن تكون المرأة عقيما. واضح؟ طيب، الزواج بنية الطلاق، أكثر الخلاف الذي يحصل بين الناس وبين طلاب العلم وبين العامة وبين أهل الإعلام هو أن ينظر الإنسان من وجه ويغفل عن وجه، أو ينظر الآخر من وجه صحيح ويغفل الوجه الفاسد. ولهذا نقول أن الزواج بنية الطلاق ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، ألا يعلم الولي ولا الزوجة بنية الرجل. واضح؟ ألا يعلم الرجل، ألا يعلم الولي ولا الزوجة بنية الرجل، يعني بنية أنه يريد تطليقها. والعلم هنا إما أن يكون صراحة قبل إبرام العقد، مثل يقول الرجل عندك بنت أريد أن أتزوجها ما دمت أنا في بلدكم، هذا علم بنيته صراحة صراحة، فهذا لا يجوز ولو لم يخبر الولي المرأة فلا يجوز ويكون في حكم نكاح المتعة ويكون في حكم نكاح المتعة. ولهذا قال أحمد في أحد الروايتين هو أخية المتعة، ولأبي العباس بن تيمية قولان. ومثل ذلك يا إخوان أن يذهب شخص إلى بلد وفي هذا البلد متعارف عليه أنه إذا خطب من هذه المرأة يعرفون أنه لا يريد الاستمرار، ولهذا تجدون مهره قليل 10,000 أو 5,000 أو 2,000 أو 1,000، لكنه لو يريد الزواج ويقول سوف آتي بها إلى بلدي تجد أن المهر يختلف فيزيد. فهذا عرف تعارف عليه، ويكثر هذا مع الأسف فيما يسمى بالزواج العرفي. والزواج العرفي لا يمكن أن يعطى حكما عاما بأنه جائز أو بأنه غير جائز، لأن الزواج العرفي معناه هو ألا يكتب هذا العقد في الأنظمة المرعية في تلك البلد، بل يوجد شاهدين وولي ويكتب بينهما، هذا عقد صحيح وهذا هو معنى الزواج العرفي. لكنه إذا ترتب هذا على أن يكون زواج سياحي بحيث يكون الإنسان يتزوج في هذا البلد ويعلمون، حتى إن المرأة أحيانا تنتهي من هذا الزوج فتتزوج زوجا آخر ولم تنتهي من عدة زوجها الأول، نعوذ بالله من غضب الله. وهذا كثر مع الأسف الشديد كثر، وإنه من الخطر بمكان، فابتلي به بعض الناس الذين يسافرون، حتى إنهم ربما يسافرون لهذا القصد إلى أمكنة يعرف عنها هذا الأمر فلا يجوز، حتى إن المرأة أحيانا إذا أطأ الرجل معها تجدها تتزوج عليه وهو متزوج عليها والعياذ بالله. وهذا بلا شك محرم، ولا يمكن أن نقول أنه جائز استدلالا بأقوال الفقهاء رحمهم الله، لأن هذه الحالة لم تكن موجودة في عهدهم رحمهم الله. فيجب ألا نظلم العلماء حينما ننسب هذه الصورة المأساوية الموجودة في بعض البلاد الإسلامية والعربية فنقول أن الفقهاء يجوزونه، لأن الفقهاء حينما جوزوها بنية لم يبينها الرجل في قرارة نفسه، فجائز أن يكون يقبلها بعد ذلك أو لا يقبلها، فينبغي ألا نظلم العلماء. أما القسم الثاني وهو الزواج بنية الطلاق، وهو أن يجعل الزوج هذا بنيته من غير علم بالولي بالنية ولا بالزوجة، ولم يكن ثمة عرف في هذا البلد، واضح يا إخوان، ولم يكن ثمة عرف منتشر في هذا البلد. فهنا نقول اختلف الفقهاء في هذا، فذهب عامة الفقهاء وهم مذهب الحنيفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ونسبه أبو عمر بن عبد البر المالكي وأبو محمد بن قدامة الحنبلي، قول عامة الفقهاء أنه لا بأس به، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية وشيخنا عبد العزيز بن باز، أنه لا بأس به إذا كان ذلك في نية الزوج من غير علم، والمرأة تظن أنه سوف يبقى عليها ولا يدري الزوج، إن رضيها أبقاها وإلا لم يبقيها. مالك رحمه الله سئل عن ذلك فقال العقد صحيح وليس بجميل وليس هو من أخلاق المسلمين. وينبغي أن نعرف يا إخوان أن العلماء حينما يقولون صحيح العقد لا يتعلقون ولا يتحدثون في من حيث الأخلاقية التي يمارسها الزوج مع زوجته، لأنهم يتحدثون عن صحة العقد، أما مسألة الإثم وعدمها فهي مسألة أخرى في حيث ظلم المرأة، أو أن المرأة ربما تظل حينما يتزوج رجل تظن أنها سوف تعيش مشوار حياته بمثل ذلك، فتقع الخيبة والندم والكور بعد الحور نعوذ بالله بسبب هذا الأمر. واضح يا أخوان، هذان قسمان ينبغي أن نعرفهما، فلا ينبغي أن نظلم العلماء، ولا ينبغي أيضا أن نخالف في ذلك إذا توفرت الشروط الخمسة، في شروط النكاح. فالفقهاء يقولون توفرت الشروط شروط صحيحة، وأما نية الزوج فجائز أن يبقيها وجائز أن لا يبقيها. وغالب التجار في القديم والحديث يصنعون هذا، لكن أن تكون ممارسة يمارسها الناس في أسفارهم بحيث يتعارف عليه فلا ينبغي أن نقول أن الفقهاء يجوزونه، لأن في المسألة خلاف. وعلى هذا فالزواج بنية الطلاق هو معناه أن يتزوج الرجل المرأة ولا تعلم بهذه النية ولا يعلم وليها، وليس ثمة عرف قائم بمثل ذلك، فحينئذ نقول إن عامة الفقهاء على تجويزها خلافا للأوزاعي رحمه الله. أما ما يترتب على ذلك من الأضرار أو من المفاسد فينبغي أن نقول بأن المفاسد محرمة لما يترتب عليه، لا لأن العقد محرم. مثاله الزواج بالنصرانية في هذا الأزمنة، الزواج بالنصرانية جائز أليس كذلك؟ لكنه فيه من المفاسد والأضرار على مال الزوج وعلى أولاده، فيما لو أرادت المرأة حينما تنجب أن يبقى أولادها معها فإنها لها ذلك في أنظمتهم ويكون في ضرر. فنمنع من الزواج من النصرانية لأجل الأضرار المترتبة على ذلك. فلو أن شخصا أقحم نفسه ودخل في هذا العقد فنقول عقد صحيح، ولكنه ضر نفسه وضر أولاده حينما يجعل تربيتهم في حق في يد المرأة الكتابية الكافرة. الله يكرم. سلمكم يا شيخ، هناك اتصالات هاتفية. طيب معنا اتصال هاتفي من أخت أم عمر من الرياض. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفع صوتك يا أخت أم عمر. الله يجزيك الخير، عندي بس سؤال. تفضلي السؤال. في امرأة تقدم لها زوج فقير بس ملتزم، قال لها إنه ما حقدر أنا أدفع لك المهر، فقالت له إنه أنا سامحتك بالمهر بس من دون ما يعلم ولي أمره. بعد الزواج خافت على انه حقه وهيك، قالت له انه انا غيرت رأيي، بجوز انه تخلق انه كانت مسامحة ترجع لا تقول بدي المهر. هي ناس اذا سامحته بالمقدم ولا بالمؤخر؟ هي طلبت، هي قالت لا بأس من غير مهر، ولا قالت بمهر مؤخر؟ لا قالت له انا قبل الزواج قالت له انا مسامحتك بالمهر. نعم. بس بدون ما يعلم ولي امره. طيب. وبالعقد انكتب انه في مؤخر. جميل. بس هي كانت قالت له انا مسامحة. بعد الزواج قالت لا انا ماني مسامحه بدي مهر. الجواب في هذا ان اشتراط عدم المهر في النكاح اختلف العلماء فيه، فذهب ابو حنيفه والامام احمد في روايه الى ان العقد صحيح والشرط باطل، وذهب ابو العباس بن تيميه الى ان العقد باطل والشرط باطل. وحينما تزوجت المراه بذلك فنقول هنا نصحح العقد ونبطل الشرط، لأن العقد حين إبرامه وجد فيه شرط إيش؟ المهر المؤخر، فنقول أنه يجب الوفاء بهذا الشرط، وكون المرأة تلتزم به حقها، لأن رضاها في السابق رضا مخالف للشرع، رضا مخالف للشرع، ولا عبرة بالرضا الذي يخالف الشرع، فحينئذ يجب على الرجل أن يفي بهذا الشرط المؤخر وهو المهر. السلام عليكم. من الأسئلة الواردة أيضا عبر البريد الإلكتروني الأخت أم الحارث من السعودية تقول أود أن أسأل، هل يجوز المرأة أن تشترط على خاطبها أن يكون لها بيت مستقل عن زوجته الثانية؟ نعم. وأن لا تختلط بزوجته الأولى وأبنائه تماما منعا للمشاكل؟ نعم. للزوجة أولا أن تشترط أن يكون لها بيت مستقل قبل إبرام العقد، لها ذلك وهو حق لها. أما أن تشترط ألا يراها أولادها يرى الزوجة الثانية فهذا أمر للزوج لا لدخل المرأة فيها. أما أن تشترط هي أنها لا ترى زوجته الأولى أو الثانية فلها ذلك، فلها ذلك. أما أولاده فإن ليس لها ذلك والعلم عند الله. أم عبد الله من المغرب تقول ماذا لو كانت المرأة اشترطت على زوجها أنه إذا أراد أن يعدد عليها يطلقها، هل هذا الشرط صحيح وهل يلزمه؟ نعم له ذلك، لكن هل يقع الطلاق من حين زواجه؟ نقول الأقرب أنه لا يقع، فهو حق لها، لها أن تطلب بالطلاق وإلا فسخ العقد برضاها. واضح الفرق؟ يعني لو قالت أنك بشرط أنك متى ما تزوجت تطلقني، فقال نعم فتزوج ولم يطلقها، هل يقع الطلاق؟ ابتداء نقول الأقرب أنه لا يقع، وهو حق للمرأة متى ما أرادت ذلك. تفضل. مصعب من المغرب يقول: إذا أسلم الرجل وهو متزوج درس الماضي بأمة وهو ممن لا يجوز له ذلك، فهل له أن يعتقها ويبقيها على نكاحها أم لابد من نكاح جديد، نكاح الزواج؟ سؤال جيد. نقول أولا من حين إسلامه انفسخ العقد، من حين إسلامه انفسخ العقد، فهي ليست ملكا له، أليس كذلك؟ لأنه لو كانت أمة ملك له لما تزوجها، واضح؟ فالمعروف أن الإماء التي يتزوجها الإنسان هي ملك لشخص آخر، فكيف يعتقها؟ لأنه لو كانت ملكه لا استمتع بها من غير نكاح، فهذا خلل في لعله ما فهم المسألة. فنقول إذا كان يملكها ما نكحها، وعلى هذا فإذا أسلم انفسخ النكاح، فإن أرادها فله أن يشتريها من وليها، من سيدها. في هناك أسئلة عن زواج المستشار شيخ، لعله يكون زواج المستشار سوف يأتي إن شاء الله شروطه. طيب إذا لعلنا نختم هذا الدرس شيخ بذكر السؤال هذه الحلقة. طيب معيش السؤال: ما هي شروط، ما هي أقسام الشروط في النكاح مع تعريف كل قسم والمثال، مع تعريف كل قسم والمثال؟ مرة أخرى: ما هي أقسام الشروط في النكاح مع تعريف كل قسم والمثال؟ أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم. إذن أيها الإخوة أيها الأخوات، هذا هو سؤال هذه الحلقة، ننتظر منكم الإجابة عليه في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نتقدم بالشكر الجزيل على شكر الله عز وجل صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية لشؤون الدورات والتدريب، وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم حتى يجمعنا لقاء قادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.